الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك هم الوارثون. وأولئك إشارة إلى الأصناف التي تقدمت، وهذه الأصناف التي تقدمت سبعة أصناف يقول الله فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ما بنعدش بقى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دي في الصنف الخامس كله. وبعد ذلك: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى أولئك إشارة للسبعة اللي تقدمت. حيثيات الوراثة هذه الأشياء. كلمة وارث قلنا هو أن تأخذ من الغير بدون عقد متبادل وبدون هبة، وده صحيح اللي بيورث مفيش أبوه ما عملش عقود ولا أي حاجة، ولذلك بس الدقة إن في عقد، بس عقد أعلى من تعاقد البشر. ولذلك قال له: بأي حق تملك هذا؟ له عقد له؟ قال له: لا، ما يش عقد، إنما العقد بتاعي في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. الله أدي العقد بتاعي. طيب، أولئك هم الوارثون، يورثوا بإيه؟ طب المسألة بالنون يعني العقد ولا هبة؟ قال لك: لا، ده الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد وبعدين عمل لهم هبة. الحق سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، قال: من يدخل أحدكم الجنة ولا أنت ولا إلا أن يتغمد الله رحمة. ما ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ده مجرد دخول الجنة، ولكن الزيادة ويزيدهم من فضلك ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى فيه عقد وفيه ايه؟ وفيه هبة. الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات: هو خير الايه؟ الوارثين. ليه خير الوارثين؟ هو هيرث ايه منه؟ قال لك: الكون ادى اسباب ملكيته للناس، وزع الملكية دي كده وده كده وده كده وده عنده كده وده عنده كده من فضله، كله من فضله. لكن يأتي يوم ما يديش لحد حاجة أبدا وياخذ الكل ويقول: أنا الوارث الوحيد. بس هو خير الوارث ليه؟ أما قال لك: لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع به، ولكن الحق يأخذ ما تركه للغير ويبقى وارث علشان يزيدهم ويديلهم أكتر. أدي خير الوارثين علشان كده. طب ويديلهم أكتر ليه؟ قال لك: لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب، وبعدين يرث كل الأسباب دي ولا يخليش لحد، ليه من يهمون كل يوم حد؟ بعدين يعمل ايه؟ يديهم هو بدون أسباب. يبقى ورث ليعطي، لكن البشر يرثون لإيه؟ ليأخذوا. ويعطي ايه؟ قال لك: يعطي حاجة. كان اللي بيورث بياخد، وإنما بيتعب في الأسباب، انما ده بيديله اللي ورث اللي هو ربنا يديله ويقول له: اقعد كده مبسوط، ولا هتشتغل في اسباب، ولا هتعرق، ولا هتحبط، ولا تزرع، ولا تنمو، ولا اي حاجه، لان اللي تشتهيه تجد قدامك. يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. اولئك هم الوارثون. يرثوا ايه؟ طب يرثوا ايه كمان؟ ام قال لك: يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الفانية عشان يدينهم ايه؟ يدينهم الفردوس العالية اللي فيها الحلول. يبقى ورث ايه؟ بقى ورث عشان ايه؟ ينفع، مش عشان ينتفع، لا، ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع بأسبابه المخلوقة له، الآن بننتفع بدون ايه؟ وبننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت، أو النعمة تسيبنا ونفتقر، إنما هناك مفيش حاجة من دي. يبقى ورث ليعمل ايه؟ ليعطي، مش بس ليعطي مثل ما اخذ، لا، ده فوق ما ايه؟ فوق ما اخذ، لاننا ناخذ في الميراث ما يفنى، والله يعطينا في ميراثه ما ايه؟ ما يبقى. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يرثون الفردوس. طب يقول لك ايه؟ قال لك: لان احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم الاختيار، يعني في امور مقبولين فيها ما يفرش فيها اختيار، وفي امور مختارين فيه يطيع يعصي يؤمن يامن، يعني يكفر يلبس ابيض يلبس، فيه اختيارات كتير. طيب وبعدين هذا الاختيار، لكن هل هم بينفذوا الاختيارات دي حسب مراد الله، ولا كل واحد بقى من شاء فالايه، من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه؟ هذه الاختياريه. الذي يطيع الحق سبحانه وتعالى في منهجه يبقى قال له يا رب انت خلقتني مختار وانا رضيت الا اكون مختارا، ليه؟ اللي انت عايزه همشيه، يبقى فيما لي فيه اختيار اكن مسخر، يعني ما اخدش الاختيار ده ابدا. يبقى دي المنزله العاليه ولا لا؟ ولذلك هم دول يبقوا الايه؟ هم العباد. حق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلق فيهم اختيار الايمان او الكفر او الطاعه او المعصيه، ساعه ما خلق الخلق قبلها مرتب امور، فرض ان الخلق كلهم مؤمنين وين يعمل لهم جنه، كل واحد له جنه، وفرض انهم كلهم يكفروا فعمل لكل واحد ايه؟ نار. لما يجي اللي يامن ياخد منزلته في الجنه اللي كانت معموله له. طب والكافر اللي ساب مكانه بقى المؤمن يورثه ياخده بقى، وبرضه في النار خلق لكل واحد مكانه في النار، مش هتبقى ازمه امكنه يعني، لا كل واحد معمول له مكان هنا وهي معمول له مكان. وبعدين اللي يروح الجنه يسيب مكانه في النار، واللي يروح النار يسيب مكانه في الجنه، يبقى المؤمن يرث مكان الجنه اللي كانت للكافر، والكافر يرث مكان المؤمن اللي ايه؟ اللي اتزحزح على الايه؟ عن النار. يرثون ايه؟ الفردوس، ده جاب اعلى حته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. قال لك الفردوس دي اللي هي الجنينه اللي على ربوه، في شوف ربوه، اكن الربوه دي يعني مساله مميزه، تبقى يعني حاجه ايه؟ عاليه كده. واصل العلو ده في مساله الجنان احسن. ليه؟ لان يقول لك حتى في الدنيا الربوه لما تكون عاليه كده، ده احنا لما تكون ارض مستويه بنعمل منها علو وطول، ونعمل مصارف واطيه عشان المصارف دي تمص الايه؟ المياه الجوفيه كده. ولذلك يقول لنا ايود احدكم ان تكون له جنه بايه؟ بربوه عاليه. يبقى ما ينفعش فيها مياه جوفيه ابدا، اللي عينها عاليه المياه تتمص تيجي في الواطي، ادي واحد. وش ايه الثاني؟ أم قال لك ولما تسقى ما تسقاش كده، لأن الأرض المستوية تسقى كده غمر زي ما بيقولوا، لكن دي ما تسقاش غمر، ما تسقاش إلا من إيه؟ من السماء. لما تسقى من السماء ينزل المطر قبل ما يجي الجبل ينضف الورق. ولذلك يقول لك فآتت أكلها ضعفين اثنين، اللي بيخلي الورق هو اللي بيعمل التنفس، رئة النبات لما يجي عليه تراب وغبار ومش عارف ايه والى اخره، يقلل قيمته في التنفس، زي ما يجي الواحد حاجه في رئته ويقعد يكح وينزل مش عارف ايه، كذلك النبات. فاذا نزل المطر يعمل ايه؟ قبل ما يلوي الجدر تحت يكون نظف الايه؟ تقوم تجيب الجنينه ايه؟ فاتت اكلها ايه؟ طب اذا الفردوس قال لك دي الجنه بقى اللي على ربوه، تبقى مميزه اولا، مميزه ثانيا فيها الميزات اللي بنقول عليها، ثالثا فيها ميزه اخرى، وهي أن الحق سبحانه وتعالى قال غرست شجر الفردوس بيدي. وهو لما كرم آدم قال لما خلقته بإيه؟ بيدي. يعني دي تكريم أي من في خلق بالأسباب وخلق بإيه؟ ولذلك قالوا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الفردوس وغرس أشجارها بيده قال للفردوس تكلم. فلما يتكلم الفردوس يقول ايه؟ قال قد افلح المؤمنون. ده في ايه دي؟ قد افلح الايه؟ المؤمنون. ايه هي بتاعتنا دي؟ اولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واحنا قلنا اي نعيم في الدنيا مهدد الانسان فيه، يا يترك النعيم ويسيبه ويموت، يا يخاف للنعيم ايه؟ يترك. انما ده ايه؟ خالد. وبعدين يقول في حته ثانيه لا مقطوعه ولا ايه؟ ولا ممنوعه. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعد ذلك يتكلم عن امر اخر. هنا بيتكلم عن الفلاح بالآخرة كأنه قدم الثمرة قبل ما يقول حاجة. قدم الثمرة لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه قال له أنا عامل لك جزاء لو اتبعت مذهبي قبل ما يتكلم عن الخلق. ولذلك احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله بعلم القرآن الذي خلق الإنسان ده خلق الإنسان وبعدين علم القرآن. قال لك لا لأن الذي يصنع سمعة قبل أن يصنعها يقول مهمتها إيه مش يعمل أي حاجة وبعدين يقول شوفوا أنتوا تستعملوها في إيه. ده هو قبل ما يعمل التلاجة عارف أنه هيعملها ليه تبقى بيحدد غايتها قبل إيه قبل ما يعملها ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها. ومنهج الصيانة للإنسان في حركة الحياة القرآن. فقال قبل ما أخلقك وضبت لك المنهج خلق الإنسان علمه البيان. طيب فبتكلم على خلق الإنسان بقى احنا طبعا اتكلمنا على خلق الإنسان كتير. الإنسان الأول اللي خلق من ايه من الطين وبعدين اتخلق الإنسان من أبعاد الإنسان المخلوقة من الايه من الطين. يبقى اللي خلق من الطين الإنسان الأول وبعدين الإنسان الأول يتزاود ويتكاثر ايه وبس من هما ايه رجالا وكسر ونساء. ده كلام على الاول. طيب ايه بيقول ايه بقى؟ طبعا خلق الانسان وخلق السماء والارض امر احتفظ الله به. ولذلك اذا سمعت من اي بشر يعمل الواد عالم وبيفكر وبيعمل السماء خلقت ازاي والارض خلقت ازاي ودارت ووقعت دي من دي وطلعت حته وقعدت تدور كل ده مضللين سماهم الله ايه مضللين. ولذلك ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين مضلين اللي هم ايه اللي هيقعدوا ان الارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق من قرد واللي مش عارف ده مضل. يبقى اخبر الله بمناعه ايمانيه ان ناس هييجوا يتكلموا في خلق السماء والارض وناس هييجوا يتكلموا في خلق الانسان يقولوا لهم ببعد عنكم لان المضلين هؤلاء ما كانوا مع الله حين ايه حين خلق ولا كنتش متخذهم معلمين ليه عشان يقول لكم الكلام ده. ده امر استأثرت به ولا علم لكم الا بمن خلق السماوات اي ممن خلق السماوات وممن خلق الارض ايه اتخذوا علما لا منه. فهو قال عليهم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. طبعا الانسان يبقى مين هو ايه يبقى آدم. كلمه انسان وان كانت مفرده انما تجمع اناسي في كتير لكن وهي وان كانت مفرده تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعة لأنها اسم جنس يطلق على كل واحد. يبقى كل واحد منا ايه انسان بدليل ان الله استثنى من المفرد اللفظ له الانسان استثنى منه جمع. ما دام استثنى منه جمع يبقى هو جمع ولا لا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان هو واحد اهو لا في خسر إلا الذين آمنوا بقى بيستثنى من المفرد الجماعة بيبقى الإنسان بتطلق على من بقى الإنسان. يبقى خلق الإنسان اللي هو مين اللي هو إيه آدم. طبعا وبعدين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه جعلنا الإنسان بقى المتكاثر دي الله برضه هيبقى إيه جعلناه يعني الإنسان. يبقى الإنسان يطلق على المفرد وعلى مين وعلى الجمع الأول. ولقد خلقنا الإنسان خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على أوجدنا من عدم. والخلق الناس أنتم هتوجدوا أشياء معدومة بس من موجود وحتجمد على خلقتك وتفضل مجمدة كده ما تكبرش قدامك كده ولا تتناكح ولا تتناسل ولا أي حاجة. أنا ولذلك بقول خير إيه أحسن الخالق إيه الخالقين. ولما سيدنا عيسى هيقول ايه واخلق لكم إيه؟ من الطين كهيئه التمر. يبقى الخلق وايجاد بس ايجاد ربنا من عدم وايجاد يتوالد ويتكاثر ويحس من خلقنا لا من عدم بل من موجود ماده موجوده ولا يتكاثرش ولا يجود عند ايه عند حال. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين يبقى ده الانسان الاول. كلمه سلاله السلاله يعني ايه؟ السلاله هي خلاصه الشيء خلاصة الايه الشيء. الخلاصة دي تسلم من الشيء كما يسل السيف من غمده تسل السيف من ايه من الغمد. السيف هو الايه؟ الاداه الفتاكه مش الغمد. يبقى الغمد اللي شال انت كده اللي فيه الجراب يعني اللي فيه الايه؟ اللي فيه السيف. يبقى السلاله هي ايه؟ اجود الشيء يسله كده. ولما يسله كده يبقى خد النصفه بتاعته احسن حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عمل الطير زي ما بيقول احنا لما لا مؤاخذه واحد يمسك شويه طين. الطين ده بيبقى فيه رمل وفيه حصى وفيه اشياء مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده. يقول امسكها في قبضته وجربوها انتوا كده. امسك شويه طين في قبضتك. وبعدين يزروا عليهم بايدك كده اقبل عليهم. تقوم تلتفت تلاقي الطين الناعم طلع من بين صوابعك. والخشن والرمل بتاع يفضل فين؟ احنا خلقنا الانسان من الطين اللي هو اللي من سلاله استعملناها من الطين. يعني خدنا ايه؟ اجود انواع الطين وخلقنا منها الايه؟ خلقنا منها الانسان. لما سيدنا حسان بن ثابت حب يلقي قريش اللي بيعادوا النبي قال له زيد يا رسول الله اهجوم على المنبر ده. قال له اتهجوهم وانا منهم؟ قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجير. واحنا الكلام ده بنقول لك دي ده سلالة كذا ده سلالة. كلمة سلالة يعني ايه؟ يعني نسب ايه؟ له نسب كبير. حتى بنقولها في الخير يقول لك سلالة يجيب شهادة ميلاد دي من دي من دي من دي السلالة يبقى الشيء الايه؟ اللي جاي. ويقال في مدح انسان هو سليم المجد يعني خلاصة. يبقى سلالة من طين يعني ايه؟ يعني حتى الطين اجود انواع الطين اللي هي ما ايه ايه الزبد زبد الطين ده. نعم ما شاء الله. ولقد خلقنا الانسان الاول يعني من سلالة من طين. وبعدين احنا قلنا ايه زمان قلنا والدليل على صدق هذه القضية ما اثبته العلم التحليلي او العلم المعمل التجريبي بانهم لما جم حللوا الانسان وجدوه 16 عنصر تبدا بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز 16. الارض فيها عناصر كتير 113 و111 انما الانسان مخلوق من الطين اللي بينبت الخصب ده 16 عنصر. لما حللوا الانسان طلع ايه؟ 16 عنصر. ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام؟ 16 عنصر هي هي. يبقى التحليل في الدنيا بتاع الهي ده اثبت ايه؟ أثبت الصدق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه يعني جعلنا الإنسان ما خلقناه طين طين طين بقى خلاص ما دام خلقناه الدمار والروح بقى حي يبقى هو يتكسب من إيه؟ من نفسه بقى. ثم جعلناه أي جعلنا من الطين دي لما خلقنا ثاني من إيه؟ من نطفة. برضو النطفة هو أصفى شيء في الماء وصحيح برضو من النطفة أصفى شيء لأن إحنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهضم الطعام وبعدين الجسم يمتص منه أشياء يبقى بيستخلص من الطعام اللي ينفعه في تكوين الدم والباقي ينزل في الفضلات. يبقى إذا إيه اللي الدم اللي بياخده صفوة إيه؟ صفوة الطعام. وبعدين بقى مش كده بس والدم ده فيه أشياء كتير يمر على الكلى يترشح وعلى الرئة يترشح وبعدين يبقى ياخد الصفوة والصفوة دي تطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقة بتاعت الايه؟ بتاعت الانسان. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين بقى من الدم اللي هو صالح ده اللي يجيه الى الطعام خلاص؟ وبعدين راح على الرئة اتنقى وراح على الكلى اتنقى وبعدين طلع منه ايه؟ النطفه اللي انت حت ايه اللي انت هتبقى يبقى خلاصه الاشياء ولا لا يبقى برضه من سلاله ولا مش من سلاله يبقى من سلاله. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ليه النطفه اللي هي بيتكون منها الجني المنوي والنطفه دي لها بيئه تعيش فيها اللي هي المني يبقى المني هو الجو السائل اللي يعيش فيه الايه ولذلك نطفه من مني اليمنى. النطفه ماخوذه من مين؟ من المني. يبقى اذا الطعام اتكون منه الهضم اتكون منه دم الدم اتنقى وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لايجاد الطاقه في الايه؟ في الاجهزه. يقوم ناخد منه ايه؟ مني وناخد من المني النطفه. هنا تبقى صفوه ولا مش صفوه؟ سلاله. ثم جعلناه نطفه وبعدين جعلناها في قرار مكين. قرار يعني مستقر، حتى استقر فيه. ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستقر فيه معمول له تحصيلات بقى عظام الحوض. شوف الحوض معمول ازاي، العظام اللي في الظهر واللي في الجنب ده علشان لسه طري، هيبقى على كالمضرة ومش عارف بقى بيحافظ على ايه، حافظ في قرار الايه مكين. ثم ايه خلقنا النطفة تتعلق كده بجدار اللي احنا هنسميها الزيجوت. طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجدار الرحم يقوم يبتدي بقى ايه ياخد غذائه من امه، ياخد غذائه من ايه من امه. ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيبهاش حيض، لما ما تكونش عامله ايه ايه حيض ينزل ايه، عايزين ما عندها استعداد ان شويه من دمها يطعم له حاجه، فان كان الجنين موجود يقعد يغازي فيه، مش موجود ينزل بره. النطفة في خلصنا ايه خلقنا الايه النطفة علقة. امتى تبقى علقة؟ لما تخصب في البويضة بتاعت الانثى. طيب وبعدين خلقنا العلقة مضغة، قد ما ينضغ قد المضغة كده اخلاط. وبعدين المضغة ايه، ولذلك احنا مرة على المضغة هتنقسم قسمين، مضغة مخلقة وغضنا ايه في آية اخرى عشان تفهم ان القرآن مش بيكرر، ده بيجيب في كل حتة لقطة. هنا قال مضغة وسكت، قال هناك مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف ايه وده يبقى ايه وده يبقى ايه، وغير المخلقة قلنا دي ريزيرف او احتياط الصيانة، لما يحصل عطب في اي حتة نقول لغير المخلقة مدي بقى دي ونوضبيها ونخلي الجرح يتلقيه ونخلي العظام انت مش عارف ايه الصيانة. فكسوا العظام ايه لحمة. ثم انشأناه خلقا اخر. هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لامه، لما شاء الله ان يتولد بقى يقول لا باش الحال وحدك بقى بقيت خلق اخر، ما انتش تابع لمين. ولذلك الصعب في ساعه ما ينفصل عن امه بيستقبل حياه ذاتيه، لان زي هيستقبل حياه ذاتيه لازم الاجهزه تبتدي تشتغل. اول جهاز يشتغل النفس عشان الرئه، ولذلك ربنا عمل ان هو ينزل براسه، لما ينزل براسه يسلكه بقى. ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق وبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه، وبعدين يبتدي ايه. انما الخطا او الخطر ان الواد يبقى مقلوب، ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه، لان راسه مش تحت، كانت راسه تحت تبقى سهله، تروح الراس خارجي وابتدي بمجرد ما يشم نفس العين يجي له حياه مستقله. انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه، ولا عندوش حياه، ما عندوش حياه تبعيه من امه ولا حياه ذاتيه من نفسه، يوم يموت يوم ايه يوم يلحقوا بقى يعملوا ايه يتفننوا يعملوا ايه القيصريه عشان يعملوا العمليه دي ما شاء الله. ثم انشاناه خلقا لوحده بقى اشتبع ما عادش تبع امه بقى، فتبارك الله احسن. لما تطلع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا، الواحد لما يسمع الايه دي ايه سبحان الخالق بقى الانسان ده وطلع من المراحل دي كلها الله. ولذلك حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الايه قال عمر قبل ان يقول رسول الله تبارك الله احسن الخالقين، قال اكتبها فقد نزلت. مما يدل على ان انفعال طبيعي في العجائب دي، ان البشر نفسه يستقبل تبارك الله احسن. وقالوا ان معاذ بن جبل نطق بها ايضا، وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح نطق بها ايضا، الا ان الاثنين قالوها عجب وانتهي العجب عند الله، انما بكى عجب وعجب من نفسه. قال لا بقى قلت فتبارك الله احسن الخالقين، وبعدين النبي قال لك اكتب ايه، طب ماني بنزل قرآن هو الاخره، وارتد بسببها. ارتد، شوف واحد خدها ايه وواحد ايه خدها ايه. ولذلك هناك حيجي في ايه هناك ايه من افترى على الله الكذب او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. هو عبد الله ايه قال بمجرد ما قال فتبارك الله وحسن الخالقين. قال الله طب ماني بقى نزل عليها زي محمد نزل عليها زي محمد يعني بقى ربنا يبقى اوحي اليه يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش الا رب يوحي به انما انت وبعدين تعالى شويه ولا ايه ساعه انزلوا مثل ما انزل الله مفتروا لي بقى الله ده قال لي فارتد فلما ارتد ظل الى فتح مكه فلما جه في فتح مكه سيدنا عثمان شفع له فلما سيدنا شاع عثمان يشفع له صمت رسول الله يعني ما اداش كلمه وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسكت فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله وان هو ما عملش فيه حاجه زي الباقيين خده مش اما النبي قال للصحابه اما كان فيكم من يجهز علي ما كانش واحد منكم كده يقوله فقال له يا رسول الله لو اومات لنا براسك يعني وزدنا عليك يعني فشوفوا ايه شوفوا النبيه تقول ايه ما ينبغي ان يكون لنبي خائنه الاعين شوفوا ازاي يقولوا خائنه الاعين ويز وموز لو عملتها انت من نفسكم بس ايه بعد النبيه ويز يعني ما تنفعش منهم وبعدين يشوفهم عشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه؟ خلته يؤمن ويحسن الاسلام ثاني. وبعد ذلك يولى مصر. الاولي مصر من الخلافه. وبعدين يعمل فتوحات افريقيا. وبعدين الضجه اللي عملت في بلاد النوبه يروح هو اللي يسكتش ويطهر شوف ربنا متدخله ايه؟ فتبارك الله احسن ايه الخالقين. شوف بقى ثم انكم بعد العجائب المرحليه دي اللي وصلت تونس وتبارك الله احسن الخالقين قال ايه بقى تفتكروا انها حياه على رسول كده ثم انكم بعد ذلك لميتون. الله بيتكلم عن مراحل الحياه ثم يتكلم عن الموت مع مرحله الحياه ليه؟ قال لك عشان تستقبل الحياة ومعها ما ينقضها. ما تستقبلش الحياة بتعاليها لا اعرف انها هتنتهي. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي ايه بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ويقدم الموت قبل الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها ما ينقض الحياة فلا تغتر تقول له هي ميته ميت ولذلك ما يقول انك ميت وانهم ميتون الناس بتفهم ميت يعني الموت كده لا ده مخاطب انك ايه ميت وانهم ميت الميت هو ما يؤول امره الى الموت وان كان حيا الان يبقى كلنا ايه ميتون انما الميت بسكون الياء كده هو الذي يموت بالفعل وما الميت الا من القبر ايه يحمل